الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، في هذا الوقت بعد صلاة العشاء وفي نفي السنة في الحديدة، وبعد محاضرة الشيخ عبد الرحمن العدني وفقه الله، والتي كانت في مسجد الخير في حي أوليل، نواصل الإجابة على الأسئلة، أسئلة الطلاب، وعلى إلقاء بعض النصائح لطلاب العلم. وأقول علينا أن نحمد الله سبحانه وتعالى الذي من بهذه الدعوة المباركة إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلينا أن نحافظ على هذه النعمة، نعمة طلب العلم ونعمة الدعوة إلى الله ونعمة وجود المراكز العلمية. علينا أن نحافظ عليها وأن نحذر مما ينكد صفو هذه النعمة، نعمة الدعوة، نعمة المراكز والمساجد والتعليم، نعمة الأخوة في الله. هذه نعم عظيمة، خير من الدنيا وما فيها. وكما أجبنا على سؤال بعد صلاة الفجر في هذا اليوم في هذا المسجد، مسجد السنة، قلنا نحن دعوة ولسنا دولة ولا جبهة ولا مقاومة، نحن دعوة فقط. وهذا والله شرف لنا، وإن كان بعض الناس يحتقروننا ويحتقرون دعوتنا لأنهم صاروا في أحزاب سياسية وفي جمعيات ذات الأموال الباهظة، لكن نحن ما نبالي بهذا. نحن دعوة وسنظل دعوة إن شاء الله، لا دولة ولا مقاومة ولا جبهة. نحن والله نتشرف بهذا الشرف، الدعوة إلى الله، كما قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة دعوة الله، ونحن عباد الله نأتمر بأمر الله وبأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وننتهي عما نهى الله عنه ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا كان أعداء الإسلام يحسدوننا على التأمين في الصلاة، كما جاء في الحديث، في حديث عائشة: يحسدون المسلمين على كلمة آمين في الصلاة وعلى السلام. وجاء أيضا في الحديث الآخر أيضا عنها رضي الله عنها أنهم يحسدوننا على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة، على القبلة وعلى الجمعة. فهم من باب أولى يحسدوننا على طاعة طلب العلم وعلى التمسك بالكتاب والسنة وعلى الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى صحة المعتقد وصحة العبادة على الأعمال الصالحة، فهي دعوة محسودة وديننا محسود، ديننا محسود كما قال الله: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. إذن لابد أن نحافظ على هذا الخير، لابد أن نحافظ على هذا الخير، على هذه النعمة العظيمة، نعمة العلم ونعمة الدعوة ونعمة السنة ونعمة حفظ القرآن إلى غير ذلك. أعداء الإسلام هم ما يأتون بأنفسهم، هم أنفسهم يهود ونصارى إلينا، لكن لهم ناس ضعفاء النفوس بالمادة يسيرون، وبرموت يسيرون، فنكون منتبهين، لا نقبل مثل هؤلاء. وهم لهم علامات الزوبعة والجدال والخصومة في داخل صفوف الطلاب، الإثارات، دعوة هادئة، انتبهوا، دعوة هادئة جدا، سليمة صحيحة، كما كان شيخنا مقبل رحمة الله عليه يقول: دعوتنا ظاهرها وباطنها سواء، يعني ما عندنا سرية، ما عندنا حزبية حتى أننا نتخفى بها، ما عندنا حزبية. نحن نحذر من الحزبية، نحذر من الانقلابات والثورات والمظاهرات والاغتيالات والتفجيرات، ونحذر من جميع الفتن. دعوة بيضة، دعوة صافية. مات شيخنا مقبل رحمة الله عليه والدعوة كما كانت، مات لم يحدث أي بلابل في البلد، ولا أي غلاقل، ولا أي محن، ولا فتن، ولا مشاكل، ولا تحديات. وهكذا نحن إن شاء الله على هذا، دعوتنا ما فيها قتال، ما فيها سباب، ما فيها لعان، ما فيها تحدي أبدا، دعوة علم وأدب، علم وأدب واحترام. نحترم جميع المسلمين كلا بحسبه، ونحترم ولاة الأمور، ونحترم العلماء. لسنا من الذين يتهجمون على أهل العلم، انتبهوا، انظروا إلى من كان يتهجم، وأين ذهبوا الآن، وأين ذهبوا الآن الذين كانوا يطعنون في العلماء ويسبون ويهمزون ويلمزون، والإمام النووي كيف وكيف يسبونه، وابن حجر على كذا وكذا ويطعنون فيه، أين هم الآن؟ نصحت بعضهم، قلت: يا فلان، ألا تتقي الله في نفسك؟ تطعن في النووي، وتطعن في ابن حجر، وتطعن في الشيخ الألباني رحمة الله عليه. كان ذاك الأيام في حياة الشيخ بن باز وحياة الشيخ بن عثيمين رحمة الله عليهما، وأيضا وحياة الشيخ الألباني، قلت: في المجتمع من هو أعلم منه؟ الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين، إذا كان عند الألباني شيء هم أولى بالمناصحة. كف لسانك، كف لسانك، اتق الله في أهل العلم، اتق الله في نفسك. ما قال النصيحة، حصل له الذي حصل، وتمزق إرضا إرضا، نسأل الله العافية والسلامة. فدعوتنا يا اخواني في الله ما هي دعوه استعراض عضلات انتبهوا، فالله نحن نحب الطالب المؤدب الذي ما تاتي منه اي شوشره، نحبه ونجعله على رؤوسنا، والذي يزوجع مكره. يعني أين دماج؟ ألا نعتبر بدماج؟ يعني العبر تمر بنا بدون اعتبار، والمواعظ تمر بنا بدون اتعاظ، نعوذ بالله منه أخلة، هذا أخلة، هذا جهل، هذا عمى، لا بد نعتبر. فالذين كان عندهم زوبعة في دماج، انظروا ايش سببوا لدماج، وصلوها الى البلاطة، هذه الزوبعة، هذا استعراض العضلات والطعون في اهل العلم، وكل واحد يريد ان يظهر نفسه وان يشهر نفسه، هذا خطر والله، خطر على الدعوة وخطر على الأفراد وعلى الجماعات وعلى المجتمع، هذا ما نقبله. الطالب لابد أن يلزم الأدب مع معلمه ومع العلماء ومع الدعاة ومع المسلمين. من ظهرت حزبيته هذا انتهينا منه، هذا انتهينا الذي هو حزبية أو من أصحاب البدع، لكن أيضا نحن ما نشغل أنفسنا بهم، ما نشغل أنفسنا بهم، وقال انتهينا منهم. أذكر من كلام الشيخ مقبل رحمه الله عليه وهو مسجل في شريط، قال: يا إخوان تعجبني كلمتك الشيخ أبي إبراهيم محمد بن عبد الوهاب وفقه الله، يقول: لا نضيع أوقاتنا في الحزبيين، كلمة على الناس، كلام طيب، كلمة على الناس. تهتم يا طالب العلم بطلب العلم، تحمد الله الذي من عليك بهذه المراكز، مراكز أهل السنة والجماعة، بعد أن كان ما لها وجود، تحمد الله، ولابد أن تحافظ عليها، ما يكفي أن يقوم بالمحافظة عليها الشيخ المركز في معبر أو في مفرق قريش أو في الفيوش أو في الحديدة، ما يكفي الشيخ وحده، كلكم، هذه نعمة خير من الدنيا وما فيها، الكل يحافظ عليها، ومن جملة ما نحافظ عليها بلزوم الطاعة، بلزوم الطاعة، طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. المعاصي سبب في دمار العباد والبلاد وانحطاطها، في دمار دول وشعوب. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. لا بد نستقيم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحول دار الحديث إلى قيل وقال وغيب ونيم وفلان فعل فلان صنع فلان، هذا هو بداية الانحراف. انظروا أين كانت دماج، تاج، كانت دماج تاج على رؤوس المؤمنين، ولما جاء القيل والقال والغيبة والنميمة والسب والاحتقار والسخرية والاستهزاء والطعون، أين صارت؟ صارت على البلاطة كما يقال. فعلينا أن نتقي الله في هذه الدعوة. فلان درسه في النحو ركيك، فلان درسه في المصطلح ما هو بذاك. يا أخي احفظ لسانك، احفظ لسانك. ما أعجبك هذا المدرس النحو، تنظر تهد لساني. الحمد لله دروس النحو كثيرة، ودروس المصطلح كثيرة، ودروس المواريث كثيرة، ودروس الأصول والفقه إلى آخره، الحمد لله دروس كثيرة والمراكز كثيرة. اتق الله القيل والقال. قال الله: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أنت جئت يا أخي تحط الحملة التي على ظهرك، أنت عارف فين جاي، أنت ما خرجت من عهد الصحابة إلى عهدنا هذا، جيت بنور، أنت جيت من فين؟ جيت من معاصي، من ظلمات، من مخالفات، من بدع. يعني بدل من أن تحطنا على ظهرك تحمل، نحن نعتبر هذا من الخذلان، من يأتي بالقيد والقال، وفلان كذا وفلان كذا، وهذا الخطيب كذا وكذا، وهذا الإمام كذا وكذا، وهذا المدرس كذا وكذا، وشيخ المركز كذا وكذا، هذا المرض هو الذي كان السبب في دمار دمانج. القيل والقال، الغيبة والنميمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. مقدمة وخاتمة، الآية مشتملة على مقدمة وخاتمة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا غيروا ما بأنفسهم غير عليهم، إذا غيروا غير عليهم، وإذا لم يغيروا لم يغير عليهم، إذا لم يغيروا لم يغير عليهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما يحصل لهم التغيير إلا إذا غيروا هم بدأوا بالمقدمة، بعد ذلك تأتي الخاتمة يغير عليهم. فمما لا شك فيه أنه غير على دماج، غير، لكن ما غير إلا بعد أن غير. إذا لم يغير ما يغير عليهم، وعد من الله سبحانه وتعالى، وهو لا يخلف وعده سبحانه. إذا كانوا ما زالوا على الجادة، على الاستقامة، على الكتاب، على السنة، على الأدب واحترام المسلمين، وعدم الصهرية، وعدم الاستهزاء بهم، والاحتقار والازدراء بهم، والملازم المليئة بالسخرية، أبدا لا يمكن يغير عليهم وهم ما غيروا. تنزل الملزمة ما فيها إلا الخير والعلم والأدب والاحترام والعقيدة والنحو والمصطلح والمواد، كلها علم. وإذا في ردود هذا الرد إذا كان على سني مليء بالأدب الجميل، إذا كان على سني هذا الرد مليء بالأدب الجميل لأنه يتخاطب مع سني، وإذا كان مع إنسان مبتدع في بعض الكلمات، لكن أيضا في حدود الشرع، بعض كلمات قاسية التي هي عبارة عن علاج لكنها في حدود الشر ما يتجاوز. إذا كانوا على هذه الحالة لا يمكن أن يغير عليهم، ولو استمروا جيل بعد جيل إلى أن يأتي عيسى عليه السلام، ما غيروا ما يغير. فلما غيروا غير عليهم. أتريدون أن تدخلوا من نفس الباب الذي أولئك خرجوا منهم؟ والله بنصير. الأخوة، تحافظون على أخوتكم يا طلبة العلم، سواء كنتم في معبر أو في الفيوش، أو كنتم في مفرق حبيش، أو في أي مسجد من مساجد أهل السنة. الأدب والاحترام فيما بينكم والتآلف وترك تتبع العورات. لما ذكرناهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يهبط إيمان إلى قلبه، لا تعيروا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. يا معشر من قد أسلم بلسانه ولم يهبط إيمان إلى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، إلى آخر الحديث. كان منهم من يستهزئ، يستهزئ، يا سبحان الله، تستهزئ إذا قرأت الآية أو الحديث: اتق الله في نفسك، ويردك مخرف أن الإنسان تخرس. فنتأدب، جزاكم الله خير، وأنا ما أتهمكم، لكن فقط من باب الحذر التحذير. إذا أردتم الخير لأنفسكم ولدينكم ولدعوتكم فالله الله التحابب كله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. إذا أردنا الخير نتآلف، الحمد لله العقيدة واحدة، المنهج واحد، ما فينا صوفي ولا فينا رافضي ولا فينا جهمي ولا معتزلي ولا قدري ولا فينا من الخوارج أصحاب التفجيرات، ولا نقبلهم، ولا فينا إن شاء الله إلا طلاب علم. لا تغرق قلبك، وذاك الذي يعطيك بعض الكلمات يريد أن يغرق قلبك ابتعد عنه، قل له: يا أخي أنا جئت أنظف قلبي، ما جئت لطفه. انظر إلى بعض الناس في دماغ لما كانوا يستمعون للقيل والقال، أين وصل بهم العقل؟ استمعوا للقيل والقال حتى حصل التباغض والشحناء والتحزبات، وإلى أن انتهت الدماغ، إن شاء الله تعود إذا عادت لأهلها خير نعمة. فأنا أنصح القائمين على المراكز، سواء كان الشيخ عبد الرحمن وفقه الله، أو الشيخ الإمام وفقه الله، أو الشيخ عبد الرعي، أو الشيخ عبد الله مرعم في الشيخ، وجميع القائمين على المراكز، أخونا أبو عمار وفقه الله عندنا في الحديدة، وأخونا أحمد بن سالم في الحسينية، والشيخ حسن عليوة في شبوة، إلى غير ذلك، أن يحافظوا على مراكزهم، لا يقبلوا شوشرة أبدا لأي عالم. نحن نحترم العلماء جميعا، نحترم علماء الحجاز وعلماء نجد وجميع العلماء في العالم المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، نحترمهم ونقدرهم ونجلهم. وهكذا في اليمن علماء السنة، ونجعلهم على رؤوسنا، ما نقبل في أي عالم همز ولا لمس، لا في اليمن ولا في الحجاز ولا في نجد ولا في مصر ولا في السودان ولا في أي مكان، ما نقبل الهمز واللمس في عوام المسلمين، كيف نقبل في العلماء؟ الهمز واللمس ما نقبله في عوام المسلمين، نجعل عوام المسلمين مهزلة سخرية، وهذا يستهزئ بفلان وهذا بفلان، نقول له: اتق الله، احفظ لسانك، أنت طالب علم تأدب بأدب العلم، أما الدعاء والعلماء من باب أولى. ومسألة الحزبيين قد قلنا لهم، الحزبيين نحن نبرأ إلى الله من كل من خالف الكتاب والسنة، نبرأ إلى الله من كل من خالف الكتاب والسنة، كل بحسب مخالفته، فلا نقبل في صفوفنا إلا أهل الأدب المؤدبين الذين لا يشتكي ولا يشتكى بهم، هذا عندنا ما شاء الله رقم واحد، لا يشتكي ولا يشتكى بهم، مؤدب محترم مهتم بدروسه، يحفظ يكتب يرتب دروسه يراجعها، يدعو إلى الله، يتعاون في الدعوة إلى الله عز وجل، يعلم إخوانه، نقول هذا إنسان موفق. الذي يتعلم ولا يعلم يخشى عليه، يتعلم ويبخل على إخوانه، إذا طلب منه الشيخ أن يقوم بدرس أو بعض الدروس فيأبى خطأ. أذكر موقف للشيخ مقبل رحمة الله عليه، في يوم من الأيام كنا موجودين في درس الظهر، فطلب الشيخ مقبل رحمه الله من أحد الطلاب المستفيدين أن يعلم إخوانه في الفن الفلاني، فاعتذر الطالب في الحال، وكان هذا قبل أن يبدأ الشيخ بدرسه درس الظهر، كان ما قد بدأ به، فلما اعتذر الشيخ قام أخذ كتابه توكل على الله، ذهب إلى بيته، يعني معناه أنا أعلمكم وأنتم ما تعلمون، كما أني أعلمكم أنتم لابد أن تعلموا غيركم، هكذا كانت رسالة لهم كما يقال الآن، رسالة عملية. وبعد أن ذهب الشيخ عاتبته عنه، قل يا فلان اللهم استعان، الشيخ يقول لك يا فلان إن شاء الله تدرس إخوانك في الدرس الفلاني فتعب، الآن ارتحت، حين عضب الشيخ وترك الدرس بكامل وذهب إلى البيت قال خلاص أنا أعتبر، فبعث إلى الشيخ ودقف عليه الباب وقلت له يا شيخ خلاص فلان يتوب إلى الله، قال أنا أتوب إلى الله، يعني من أجل أنه يقيم الدرس حق الله حق العصر، يقيم درس العصر، خلاص ما شاء الله جاء في العصر وأقام درسه. فأنت يا أخي هذه الدعوة هي ما هي قائمة على أموال، أنت تعرف قائمة على التآلف وعلى التآخي في الله وعلى التعاون على البر والتقوى. كان الشيخ مقبل كثير ما يقول أن الطلاب منهم الحارس ومنهم الإمام ومنهم المدرس ومنهم الداعي ومنهم يعني هم يقومون على خدمة أنفسهم، ما عندنا جهة من الطلاب، هذا هو الواقع، ونحن مرتاحون والله مرتاحون، إن هذه الحالة خير لنا من التموين. التموين يا إخواني فتنة، إذا جاءت الدنيا فتنة بين الناس، نحن مرتاحون على هذا الوضع، هذا يصلي إماما لوجه الله، وهذا يؤذن لوجه الله، وهذا يكنس لوجه الله، وهذا يحرس لوجه الله، وهذا يعلم إخوانه لوجه الله، هذا أفضل. فالمهم التعاون، التعاون والتآلف، والتآلف فيما بينكم، واحترام الشيخ، سواء كنت تدرس في فيوش أو تدرس في مفرق حبيش أو في معبر أو في مسجد السلام في الربصة أو في مسجد السنة في حارة زايد أو في مسجد السنة في الحسينية أو في أي مكان، احترام الشيخ وعدم الاستهزاء وعدم السخرية وعدم الاحتقار، اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. أذكر واحد ممن انحرف وظل أظن منذ 20 سنة ولا يزال في شعب الغواية حتى الآن، كان يقول فلان فلاني ما هو ما هو الحافظ ابن حجر ولا هو الإمام البخاري. يا سبحان الله، الله المستعان. طيب وأنت، أنت الحافظ ابن حجر؟ أنت الإمام البخاري؟ وهل هو ادعى هذا لنفسه؟ وهل أنت ما تحترم إلا من كان بمنزلة ابن حجر في الحفظ ومنزلة البخاري في الحفظ؟ إيش من كلام هذا؟ هذا الكلام يقدر يقوله أي إنسان على أي إنسان، أي إنسان على أي إنسان. أنت ما أنت عثمان بن عفان، ولا أنت ما أنت الإمام الترمذي، ولا تسوى حاجة إيش لك من المؤلفات. هذا ما يجوز، استغل مسلم لا يجوز أن تستهزئ به، حتى وإن كان ما يحفظ لا تعثر أنت بحفظك. كان من كلام الشيخ مقبل رحمه الله عليه وهو يهزئ الطلاب حتى لا يحصل لهم شيء من الفخر، يقول الإنسان لا ينظر إلى نفسه إلى حفظه يعني ثم يفتخر. قال زن نفسه بميزان العلماء بابن حجر وبالبخاري وفلان وفلان، قصده من حيث أنك لا تنتفخ، لا تنتفخ، لا تصدق العوام. يا شيخ يا شيخ، إذا ذهبت إلى بلادك فقالوا لك يا شيخ يا شيخ، أنت تعرف نفسك، أنت لو قارنت نفسك بالكفار ما عند شيء عندهم. فهذا كان مما يساعد الطالب على الهدوء وعلى التواضع. المهم نحن جميعا بحاجة إلى النصائح وإلى التوجيهات حتى تدوم علينا هذه النعمة، نعمة الدعوة إلى الله، نعمة طلب العلم، نعمة التآلف والتآخي في الله. هل تعلم أن بعض الناس قلوبهم قشت وهم في داخل المراكز بالقيل والقال؟ يجلس عند هذا قيل وقال، وعند هذا قيل وقال، وعند هذا فلان ما يسوى شيء إلى فلان، وفلان ما يسوى شيء إلى فلان، وفلان عنده وعنده، وفلان ايش عنده. يا أخي اتق الله، أصلح نفسك. والله إذا صرت على هذه الحالة ستضيع نفسك، تصبح ما عندك علم وأنت مشغول بفلان وبفلان. اشتغل بالعلم، اشتغل بالعلم، دفتر فوائد، قلم اكتب، سجل، احفظ. لو اشتغلت بالعلم ما وجدت فراغا للقيل والقال، لكن لما جنبك الشيطان وجدت فراغ كبير للقيل والقال والغيبة والنميمة، وهذا ترفعه وهذا تنزله. وأنا أنصح أن الفتوى ما هو أي إنسان يقوم بها، ما هو أي مدرس، الفتوى يقوم بها شيخ المركز، الفتاوى لشيخ المركز فقط. أما من جاء أفتى في معبر من غير الشيخ الإمام، أو في مفرق حبيش، مفرق حبيش من غير الشيخ البرعي، أو في الفيوش من غير الشيخ عبد الرحمن، سبب فورا. الفتاوى للشيوخ، أنت عندك درس كثر الله خيرك قم بهذا الدرس، درس المصطلح في حدود درسك، درس النحو في حدود درسك، درس في كتاب من كتب العقيدة في حدود درسك. أما تأتيك مسائل من هنا ومن هنا وأنت ما تقصر، هذا غلط. نحن ما نحب نفتح باب الفوضى للطلاب. هذا ذهب إلى أي قرية ونصحهم بكلمة جزاه الله خير، ثم قال لهم من كان عنده سؤال تفضل، وهو طالب. مش هكذا تجعل الناس يحتقرون العلم؟ هكذا من جاء من كان عنده سؤال تفضل، اجعل للعلم هيبته. من كان عنده سؤال قل له اكتبه، وانا ان شاء الله ساوصله الى الشيخ، الشيخ الذي انت تدرس عنده في اي مركز. وانا ساكون ان شاء الله اقول لهم همزه وصل بينكم وبين العلماء، وان شاء الله ياتي السؤال عليه الاجابه مخطوبه. حتى يعرف الناس قدر العلماء قدر العلماء. أما أن نصبح الجميع علماء إذا الناس يسخرون من العلماء ما يكون لهم مكانتهم. فالفتوى كما قلنا هذه نصيحتي ما هو أي إنسان يصدر الفتوى إذا كان علماء كبار في المملكة علماء كبار ما شاء الله وتأتيهم مسألة الطلاق يقول أنا ما أفتي في الطلاق الطلاق باب أبواب الفقه يقول لا المفتي العام هذا حسن موجود وهم علماء جزاهم الله خير على خير ولهم مؤلفات وانظر على أدب حتى ما تبقى المسألة فوضى. فأنت طالب قل لهم يا أخواني أنا طالب يقول لك يا شيخ قل لهم يا أخواني أنا طالب ارحموني ترفقوا لي. إذا عرفت قدر نفسك فالله الله سيرفعك من تواضع لله رفعه الله وتبقى الأخوة والاحترام المتبادل احترام العلماء ورحمة العلماء أيضا لطلابهم كما جاء في الحديث ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. العلماء لهم مكانتهم الكبار لهم احترامهم وتقديرهم ولو كان أميا الصغير ترحمه ولو كان ما يقرب لك. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. ومن تواضع لله رفعه الله. وأنت طالب علم لا تستعجل الأمور لا تستعجل الفتوى ولا تستعجل أن يقال لك يا شيخ. وإذا قالوا يا شيخ قل لهم ارحموني ارفقوا بي أنا طالب لا أزال أدرس. وأنت إن شاء الله في طريقك. هذا خلاص. يقول بعض الطلاب ما يهتمون بحضور الدروس وهم موجودون في المراكز. فنقول اللهم استعان وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هل تريد أن تنطبق عليك هذه الآية؟ كون الإنسان ساكن في مركز من مراكز العلم ثم هو لا يبالي بحضور الدروس. فالله المستعان احرص على الخير كما أمر بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه العلم مما ينفع العلم مما ينفع في الدنيا والآخرة احرص على ما ينفعك إلا من عذر. أما هكذا تضيع الدرس وأنت موجود بدون أي عذر وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وقد سمعتم في هذه الليلة في مقدمة الشيخ عمر بن علي سقيم جزاه الله خيرا طرفا من حديث أبي واقد الليثي المتفق عليه حين كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه فدخل ثلاثة نفر إلى المسجد فرأوا النبي عليه الصلاة والسلام جالسا وحوله مجموعة من أصحابه يعلمهم. أما أحدهم فوجد فرجة فأوى إليها وسده في الحلقة وأما الآخر فاستحيا فجلس وراء الحلقة وأما الثالث سهر. واستمر النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه فلما انتهى من حديثه قال ألا أخبركم بخبر النفر الثلاثة أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا الله منه وأما الآخر فأعرض الله عنه. هذا الحديث يعتبر من أجلة القاعدة الشرعية الجزاء من جنس العمل قاعدة شرعية ولها أدلة كثيرة منها هذا الحديث. الثلاثة كلهم كل واحد عمل من جنس عمله، الجزاء من جنس العمل. آوى إلى الله فآواه الله، استحيا استحيا الله منه، أعرض أعرض الله عنه. فهذا الذي ترك العلم وانصرف من غير ضرورة اعتبره الرسول عليه الصلاة والسلام معرضا، قال فأعرض الله عنه. هل ترضى أن يعرض الله عنك حين تصلي الفرض في المسجد وتعلم بوجود العلم ثم تأخذ بنعالك وتنصرف في غير ضرورة؟ أترضى أن يعرض الله عنك؟ الله المستعان. أترضى أيضا أن يقال لك بأنك معرض عن الخير وعن العلم؟ فالله الله في الاهتمام بحضور الدروس، الله الله في التعاون على البر والتقوى. اعتبروا يا إخوتي في الله بارك الله فيكم، اعتبروا بدماج أم المراكز، اعتبروا بدماج أمكم كيف كانت في حياة الإمام الشيخ مقبل رحمة الله عليه، كيف كانت شعلة من نور وليس من نار، هنا عندنا نار، شعلة من نور، ألفة ومحبة ومودة واحترام ورحمة وشفقة وعلم وعمل وتعليم وخير وصلة رحم ودعوة إلى الله وإلى آخره. ولما جاء الحجوري كيف ماذا فعل؟ دمرها، مزقها، أهلكها، جاء الدمار عليها قبل الحوثيين. الحوثيون ما جاءوا إلا بعد أن دمرت دمار وصارت شجر مدر فيما بينهم، شباب ولعاب وهتام ومضرابة ومقاطعة ومدابرة ومهاجرة وتحذير وطعون للعلماء وسب وشتم وفتاوى بعرض أدلة لا ختام ولا زمام نصح ما بالا. الحوثة ما جاءوا إلا في الأخير وهي مدمرة، ما فيها إلا من هو من المتردية والمطيحة إلا من رحم الله، وقليل ما هم، وهم تحت الضغوط وتحت المطرقة والمشاح. اسكت وإلا يا ويلك. لا، نحن نبرأ إلى الله مما عمله الحجوري في الدعوة، والحمد لله. نحن منذ كم قلت أنا الحجوري لا يمثل الدعوة، لا يمثل السنة، ولا يمثل الإسلام، ولا يمثل العلماء، يمثل نفسه فقط. هذه قلناها من فترة في أيام وجوده في دمامه، في أيام قوته، وما نزل على هذا. نعم، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد، رواه البخاري. من خالد؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه، الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وقع في خطأ فقال الرسول هذا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. ألا نقول هذا نحن في الحجوري؟ والله لا مقارنة بين الحجوري وبين خالد، والله لا مقارنة. أخطاء الحجوري بالمئات إن لم تكن بالآلاف، وخالد خطأ واحد، ومع ذلك عرف سنة الرسول أن نستبرئ إلى الله من خطأ، حتى لو كان هذا الخطأ من إنسان تحبه. الرسول يعمل بالآية الكريمة في آخر سورة الشعراء، فقل إني بريء مما تعملون، فإن عصوت فقل إني بريء مما تعملون. الرسول يعمل بالقرآن، فهو قال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد في واحدة ألطى واحدة. فالحجوري كم الأخطاء التي ارتكبها في في مجالات شتى، ليس فقط في باب الدعوة، حارس بين الناس وحارس بين الطلاب وحارس بين القبائل وحارس بين العلماء وحارس بين مشايخ القبائل وحارس بين الدولة وأفراد الدولة، وعمل الذي عمل. فاتقوا الله في أنفسكم يا طلبة العلم، اتقوا الله. ما نريد إنسان حجور ثاني، انتبهوا، ما نقبل والله إنسان حجور ثاني يأتي بالقلاقل والبلابل ويفتي من رأسه. ممنوع الفتوى، ما أحد يفتي إلا العلماء. وإن كان في واحد أهل الفتوى، الشيخ شيخ المركز يقدم ورقة إلى العلماء، فلان أوصاه كذا وعلمه كذا وفهمه كذا وإدراكه كذا وقرأ كذا وله كذا من العلم وله من السنين وله وله، ماذا ترون؟ هل نأذن له في الفتوى؟ أما من جاء أفتى هذه فروض علمية ما نقبلها، ليبلغ الشاهد منكم الغائب. أنا ما أتكلم على مركز واحد، وإنما على جميع المراكز وعلى جميع الطلاب. الفتوى مقصورة على المشايخ الكبار، على المشايخ الكبار في اليمن. الشيخ عبد الرحمن العدني وفقه الله جزاه الله خيرا، الشيخ محمد الإمام والشيخ البرعي، المشايخ الكبار الذين لهم ثقلهم في المجتمع وفي العلم وفي الدعوة، وهم في وصية الشيخ مقبل رحمة الله عليه. وبعد ذلك الاستثناءات ستكون بظروفها وبحدودها، فلان أو فلان أو فلان بحسبه. أما أن نفعل كما فعل الحجوري، سماهم مشايخ الدار، وقال عبد الحميد الحجوري يصرح الفتوى. الحجوري هو نفسه عليه نظر، وهو نفسه يحيى ما هو لا يستحق أن يكون من أهل الفتوى. هو أفتاهم بالحرب في اليمن، كان سيشعل اليمن بالحرب لولا أن الله قيض العلماء، علماء اليمن جزاهم الله خير، أهل الحكمة والفقه والحنكة وأهل الفقه الواقع والنظر في الأمر، وتشاوروا جزاهم الله خير وقالوا لا، نحن لسنا دولة، نحن دعوة فقط، ولسنا منظمة ولا جبهة ولا مقاومة، نحن نحمل قال الله وقال الرسول باللين وبالحكمة وبالتي هي أحسن. من قبل منا نصيحتنا فله، ومن لم يقبل فأمره إلى الله، الله يفعل في خلقه ما يشاء. نفع الله بكلام المشايخ، مشايخ اليمن، بيانهم حين نصحوا بأنهم لا نرضى بهذه الفتوى وأنها مخالفة، واتقوا الله في اليمن وحافظوا على أمن اليمن، حافظوا على أمنه وعلى استقراره وعلى السكينة العامة. الله حافظوا على دعوتكم. نفع الله بدعوتهم وبكلامهم وببيانهم جزاهم الله خيرا، وما زالوا ينصحون للأمة وينصحون الطلاب بالصبر وبالرفق وبالتأني وبالاهتمام بطلب العلم وبالدعوة إلى الله. نسأل الله التوفيق للجميع. أيوة الإخوان الذين على العشاء، إذا حان الموعد أعطوني خبر. يقول جزاك الله خيرا على هذه النصائح والتوجيهات وعلى موضوع الفتوى وأنها ما تبقى لمن هب ودب. يقول طيب بعض الطلاب عندهم الجرح والتعديل، فلان كذا فلان كذا فلان كذا، هذه أيضا ملاحظة طيبة، وهذه أيضا مما خربت من الأسباب التي خربت دناي، هذه من ضمنها فتح باب الجرح والتعديل على مصراعيه، يلجه من هب ودب، يجرحون من أرادوا ممن خالفهم لو يكون من كان، ويعدلون من يريدون ممن وافقهم، لن يكون تعبان في الحضيض. فحصل الذي حصل، هذا سبب في دمار دناج من أسباب عدة، سبب من أسباب عدة. لا نريد الخطأ يتكرر، هذا الخطأ لا نريد أن يأتي إلينا. أي خطأ وقع فيه الحجوري ومن تعصب له، العقلاء من الطلاب والدعاء وأهل العلم يتوقون هذا الخطأ ويحذرون من الوقوع فيه، لأن العاقل والبصير والحليم من اتعظ غيره، العاقل من اتعظ غيره. وإذا كانت ثمر الموعظة ولا نتعظ، نسأل الله العافية والسلامة. أي نعم، معناه هذه قلوب قاسية، قلوب عمية. موعظة مثل الجبل، بل مواعظ ما نعتبر. ما الذي دمر دماج؟ علامة الاستفهام، ما هو الجواب؟ كل واحد عاقل فطن عنده عدة عناصر في دمار دماج، منها هذا الباب، فتح باب الجرح والتعديل على مصراعيه من الهب ودم، جرحوا من أرادوا وعدلوا من أرادوا، هذا واحد من كذا كذا. منها القول على الله بغير علم، هو هذا بلا فتوى، سواء كان يحيى الحجري أو من شيخه. حصل فلان حجري وفلان كذا وفلان وفلان، كم من كلام، قول على الله بغير علم، يعني كأنه يوحى إليه، هو غيبية وكلام عن القلوب، وكأنه يوحى إليهم كما يوحى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلان كذا وفلان كذا. أشياء كثيرة كانت سببا في دمار دماج، علينا أن نعتبر. باب الجهر والتعديل بالنسبة لك يا طالب العلم، حسبك أن تكون ناقلا، حسبك أن تكون ناقلا. تقول قال الشيخ ربيع وفقه الله في فلان وفلان كذا وكذا، أو قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه في فلان وفلان كذا وكذا، أو قال الشيخ البرعي وفقه الله في فلان وفلان كذا وكذا، أو قال الشيخ بن باز رحمة الله عليه في فلان وفلان كذا وكذا، ناقل لا حرج. لكن لا تشغل وقتك وتقول أنا ناقل وتضيع الحفظ والمراجعة وكتابة الفوائد والأعمال الصالحة، هذا بحلول. أما أن تكون يا طالب العلم أنت المعدل وأنت المجرح ممن أخذت الشهادة، أنك تستحق أن تكون مجرحا ومعدلا، من شهد لك من العلماء؟ هذا ما نقبله، هذا في أوساطنا نعتبره مخربا. وأنا من فضل الله عز وجل من زمان بعيد وليس من الآن، ما أقبل الطالب عندي يطعن حتى لا يكون في الحزبيين. يا أخي أنت جيت تطلب العلم، فمتى كان يتنقل من هذا إلى هذا ومن هذا إلى هذا وفلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، نقول هذا كأن وراءه شيء، هذا ما قال من علم. لا، فلان الحلمي قد تكلم فيه العلماء يكفي، فلان الصوفي، فلان الشيعي، فلان المنحرف قد تكلم فيه أهل العلم كفى. وأنت اهتم بطلب العلم، ما نقبل جرحا ولا تعديلا من الطالب ولا الفتاوى من الطالب، وحتى لو كان هذا الطالب عندنا قد صارت له حلقة يدرس في حدود حلقته، لا أقول يحكم، لا، يدرس في حدود درسه، درسك في المصطلح جاء السؤال هل الطلاق؟ قال يا أخي أنا أدرس في المصطلح، اسألني في المصطلح وفي حدود هذا الدرس أيضا، ما في المصطلح في مسائل كبيرة، في المصطلح وفي حدود هذا الدرس الذي أخذناه أعيده عليه. وهكذا الذي في المواريث والذي في التجويد والذي في القراءات، كل واحد ينحصر، كل واحد ينحصر في موضوع. هذا إذا أردتم دارا عامرة بالعلم والدعوة والسكينة والألفة والأخوة والخير العظيم العاجل والآجل. أما من أراد أن ينشق مسجده بمسجد كتاف أو دماج فلا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم اشهد، اللهم اشهد، إنا بلغناهم أننا لا نريد أن يتكرر الخطأ. دماج جعلوها شعلة من نار بعد أن كانت شعلة من نور. النور هذا النور طيب والنار محرقة، كانت شعلة من نور حولوها شعلة من نار. حدد موقفك، أنت مع من؟ هل هذا يدل على عقل؟ حدد موقفك، يذهبوا له في آخر الليل يدق عليهم في بيته. حدد موقفك، أنت مع من؟ أنت مع الشافعية ولا مع المشايخ المرضى؟ إذا قال مع المشايخ طردوه، يخرج وهو يبكي مثل ما خرجوا وهم يبكون. الجزاء من جنس العمل، وكما تدين فلان. هذا والله أنا ما أعتبره من العقل السليم. حدد موقفك، تقول إنسان مسكين طالب علم، يا الله لو كان عالم ما تقول له حدد موقفك، احترمه. لو كان عالم مخالفة الرأي احترمه. طالب وتريد أن يتحول إلى مفتي وإلى عالم، انظروا إيش العقل السليم ماذا يخرج. هذا العقل السقيم، ما هو سليم، هذا العقل السقيم. حدد موقفك، تسأل الناس تسأل عباد الله. وإن شاء الله بالشيخ عبد الرحمن جزاه الله خير، وهو صابر وساكت وما ضيعه الله، صابر وساكت وما ضيعه الله. انظروا إلى ثمرة الصبر، ثمرة الصبر والأدب والهدوء وتحمل. صبر وهم على رأسه، لما انقلبوا هم على رؤوسهم، ويا ليتهم يعتبرون. إذا اعتبروا خير ونعمة، نقول هذه إن شاء الله، نقول في الدنيا، في الدنيا ولا في الآخرة. لكن لما يكون أيضا ما في اعتبار ولا في اتعاب، معناه قلوب منكوسة، قلوب انتكست، نسأل الله العافية والسلامة. وفلان من الناس قال أنا أدعو على الشيخ عبد الرحمن نقسم، قال هذا كان في 1428 هجرية، 1428 هجرية، قال فلان من الناس لما أسميه أنه يقسم الليل نصفين، نصف له ونصف زوجته، يدعون على الشيخ عبد الرحمن عليه. يا الله، طيب دعاءكم ذهب هباء منثورا، رجع عليكم من 1428 الليل مقسوم نصفين بجد الاجتهاد الرجل والمرأة، دعاء على شيخ يدعو إلى التوحيد ويدعو إلى السنة ويدعو إلى الفقه والعقيدة، شيخ سلمي، شيخ سلمي مسالم جزاه الله خير، لا فوضى ولا مشاكل، ما ما ما ضره والحمد لله. بركم أنتم ومن كان على شاكلتكم، كأنكم يا فلان كأنكم تدعون والملك يقول لك وعليك مثله، وكلما دعوت أنت أو زوجتك يقول الملك وعليك مثله، ورجع عليكم كما يقال انقلب السيف على الساحر. الله المستعان. فقلت لكم نحن بحاجة إلى توجيه وإلى تعليم وإلى تثقيف وإلى توجيه العلماء جزاهم الله خير. وأنا لم أقل هذا إلا من باب المحافظة على بقية المراكز، لولا الضرورة ما تكلمت في هذا، لكن ضرورة ورأيت أنه من المهم أن أمثل بالذي قد حصل حتى لا يتكرر الخطأ. وحتى لا يقول من وقفناه عن الفتوى ليش وقفتموني، نقول اعتذر بمشايخ الدار، اعتذر بمشايخ الدار الذين شيخهم الحجوري شيخ شيخ شيخ فتوى فتوى فتوى، وانظر النتائج. وحتى ايضا لا يقول من منعناه من الجرح والتعديل في العلماء وفي الدعاء وفي العلماء ليش منعتموني، نقول اعتذر بالذي حصل في دماج من السباب وشتام والجرح والتعديل والقيل والقال، وخروج بالدعوة عن طورها، وخروج بالدعوة عن طورها، وخروج بالمركز التعليمي عن طورها. وبدلا من أن تتضافر الجهود في التحذير من أصحاب البدع والمعاصي والمخالفات، صاروا يحذرون من أهل السنة من المشايخ، ويصفونهم بالأوصاف الرذيلة الكثيرة، والآن لا زالت مسجلة عليهم، ستكتب شهادتهم ويسألون. إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هل طلبوا من إخوانهم العفو؟ انظروا إلى الخذلان وإلى عدم التوفيق. هل طلبوا من إخوانهم العفو؟ ملأوا الملاذ بالسباب والشتام والأشطاء والذواكر بالقيل والقال والغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان والافتراء. هل قالوا يا ناس سامحونا، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، أعفو عنا ونحن نستغفر الله ونتوب إليه من كل زلة ومن كل خطيئة بالقول أو بالفعل. لا، وكأنهم من الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ألا فاعتبروا يا أولي الأوصاف، من رأيناه يجرح ويعدل وهو ما هو من الشيوخ المتبعدنا، سننزله من الدرس وسنمنعه من الدرس في أي مركز، ما نقبل درس بأدب، درس بأدب. يكفي الذي قد حصل في دماج وفي كتاف، يكفي الذي وقع، يكفي وزيادة، يكفي وزيادة. كان يتكلم المتكلم بملء فيه والحجول يضحك نظما أو نثرا، يسود منسب وهو يضحك، جزاك الله خير. لا، هذا الذي خربه. عندنا نريد مدرس مؤدب محترم يحترم نفسه ويحترم الدرس، وإلا نقول له لكن لو تسمح وقف الدرس وننظر غيره يقيم الدرس بكل أدب وبكل احترام والأمور طيبة. نقول له هذا ما هو لك، حتى لو قال أنا أتكلم في فلان، طيب يعني حتى لو تكلم فعلا في المجروحين ما نقبل منهم، لو تكلم في المجروحين ما نقبل، لأن حيلة منهم قد تكون حيلة. أنا ما تكلمت إلا في فلان وفي فلان، ولا درس فقط تلقي درسك جزاك الله خيرا. وهذه الأمور على غيرك، هذه الأمور لها علماء، لها مشايخ، لهم خبرة بالدعوة وخبرة بتعليم الناس، ولهم شهادات من العلماء درسوا عند أهل العلم، ومنهم الشيخ مقبل رحمة الله عليه واختبرهم. ما هو من جاء جرح وعدل، ولا من جاء أفتى، لا من جاء أفتى أنفذهم، ولا من جاء جرح وعدل. حافظوا على مراكزكم، اتقوا الله في أنفسكم يا طلاب العلم ويا مشايخ، هذه النصيحة حتى هي للمشايخ، اتقوا الله يا مشايخ في المراكز، اتقوا الله يا طلاب العلم في المراكز، اتقوا الله في أنفسكم وفي إخوانكم وفي دعوتكم وفي مساجدكم. الزموا الأدب والزموا الاحترام، ما في كلام على العلماء ولا كلام على الدولة، ما نقبل هذا ولا على فلان ولا على فلان. كل طالب يلزم لسانه ويلزم أدب، وكل مدرس كله بدرس يكون تدريسه في حدود الدرس ما يخرج. والشيخ جزاه الله خير القائم على المركز هو الذي يقدر المصالح والمفاسد، ما الذي ينفع وما الذي يضر وما الذي يقدم وما الذي يؤخر، هذا يكون على المشايخ أسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه. وإلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. والآن إلى العشاء، منكم من عشاؤه في مركز السلام في الربطة، الإخوان هم الذين يوجهونكم، ومنكم من المشايخ جميعا وأبو عمار معهم وأخونا فاضل محمد بن عزي والنحمدي والقليفي، عشاكم هنا الشيخ أحمد عربص وإخواننا الضيوف محمد خدشي والإخوان الكبار، العشاء هنا عندنا. إلى هنا وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.